قال حتى أهل مكة من مكة، قال حتى أهل مكة من مكة، أي أهل مكة يهلون بالحج من مكة. وأهل العلم قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة محمول على الإحرام بالحج، محمول على الإحرام بالحج دون العمرة، محمول على الإحرام على إحرامهم بالحج دون العمرة. أما أهل مكة إذا أراد الواحد منهم أن يحرم بالعمرة فماذا عليه؟ أن يخرج إلى أدنى الحل، أن يخرج إلى أدنى الحل ويهل بالعمرة من أدنى الحل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها عندما طلبت من أن يأذن لها بأن تؤدي عمرة مستقلة عن العمرة التي كانت قرنتها بحجها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، والتنعيم هو أدنى الحل وفيه المكان الذي يعرف الآن بمسجد عائشة، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، والتنعيم هو أدنى الحل، وتحرم منه بالعمرة، ففعلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا الحديث قول حتى أهل مكة من مكة محمول على الإحرام بالحج، أما الإحرام بالعمرة إذا أراد أحد من أهل مكة أن يحرم بمكة، وكذلك الآفاقيون من أراد أن يحرم بعمرة وهو في مكة يخرج إلى أدنى الحل مثل ما صنعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأمر النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.